الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء خلق الإنسان قرآن خاص الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء فيها خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك

All right. Allah.